أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وحي الله هذه القلوب الطيبة وهذه الوجوه النيرة التي تجمعنا بها هذه الدروس كل يوم اثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا، وأن ييسر بها أمورنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن ربي على ما يشاء قدير. اللهم يا رب، في هذه الليلة الكريمة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن ما حكاه جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الملك ما بين السماء والأرض. هو الملك الذي رآه في الغار ورجع إلى أهله يقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني دثروني. هذا هو الحديث الذي توقفنا عنده، وما زلنا يعني توقفنا عند سورة أو بعض من آيات سورة المزمل، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لنفهم أول سورتين بعد مفتتح اقرأ تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا آخر ما توقفنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقلنا نشأت الشجرة أي نبتت، شجرة نشأت يعني ترعرعت. فناشئة الليل أن تكون نايم متعب، الأعضاء كلها منومة، وفجأة يعني تستيقظ لداعي الخير. وقلنا إن هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يتعود عليه بالتدريج. أنت ممكن تتعود على قيام الليل بالتدريج، يعني تسمع عن قيام الليل. كان أبوك رحمة الله عليه وأنت صغير تسمع صلاته بالليل، وجدك وأمك رحمة الله عليها وجدتك، اختفى هذا من بيوتنا. أصبح التلفزيون بيقوم الليل بدل أبوك وأمك، وبئس البر. يعني أنك تكون بار للفضائية وغير بار للأب والأم اللذان كانا يقومان الليل. وقلنا إن البيت اللي فيه قيام الليل عامل زي يعني البيت في حي، الحي كله نايم، ولكن في بيت في حد يقوم الليل. هذا البيت عليه زي الثريات المضيئة هذه، اللهم نور بيوتنا بذكرك يا رب. هذه البيوت تظهر لأهل السماء مضاءة كما ننظر نحن إلى الكواكب في الأفق، زي ما الناس احنا ننظر إلى إلى إلى إلى إلى الفضاء نجد الكواكب مضيئة. الملائكة تنظر إلى بيتك إذا كان فيه قائم لليل فتراه مضيء. فمن كرم قيام من كرم الله عليك في قيام الليل أن تيجي يوم أنت تكون على سفر، تكون مريض، زوجتك عندها مشكلة مرضية ما قامت الليل، أتعبها أولادها، ابنك أو بنتك الصالحة سبحان الله نفس القضية. فتنظر تعودت الملائكة نظرا إلى هذه البيوت. لأن العجيب أن العبد أول ما تخرج روحه يبكي عليه مكانان: موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات المؤمن بكت عليه آثاره. إيه آثار المؤمن؟ انه متعود انه يصلي في البيت في مكان محدد. وقلت لك من قبل يفضل ان كل بيت يكون له ركن معين ولو صغير، هذا مكان الصلاة كأنه مسجد. يا ربنا موسع عليك في بيت، في غرفة زيادة، في ركن زيادة، في مساحة زيادة، خلي دي مسجد البيت، لا يدوس فيها احد بنعله او بحذائه او الى اخره، خليها مكان عبادة. شوف المدنية الحديثة ضحكت علينا، مهندس المعمار الفرنسي والايطالي وغيره قال لك لازم هنا غرفة المعيشة، وهنا غرفة النوم، وهنا غرفة الطعام، وهنا طيب. هل انت كنت متوقع من المهندس وهنا غرفة الصلاة؟ لا. مين اللي يقول الكلام ده؟ اولادنا اللي هم بيدرسوا الديكور والهندسة المعمارية الجديدة هم دول اللي يجب ان يقولوا. وده ابو فلان هو في البداية في التنشئة يقولوا ده المسجد بتاع البيت، مسجد البيت ده يختاروا كده بحيث في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء. سبحان الله العظيم، هذا المكان اذا تعود الانسان عليه سبحان الله فاذا مات بكى مهبط سجودك، وبكاء الارض عليك تسبيح لك في ميزان حسنات، ويبكي عليك مصعد عملك في السماء، لان له مكان محدد، كل واحد زي ما كله شفره، له رقم سري، له طريق الحسنات تنفذ والعبادة تنفذ إلى هذا المكان سبحان الله. فأنت ليك مكان تسجد فيه ومكان سبحان الله. فلما تتعود أنت وتفتقدك الملائكة تجد بيتك لا يضيء، لأن الذكر هو اللي بيضيء. وأنت شوف أنت ليك حالة وليك هالة، ليك حالة، لك حالة بالحاء وهالة بالإيه؟ بالهاء. الحالة، الحالة الإيمانية اللي انت عليها، وقت تصلي، تقرأ القرآن، تذكر الله، تعود المريض، تصل الرحم، ده اسمه ايه؟ الحالة الإيمانية. الحالة الإيمانية دي تولد حولك هالة من النور لا يراها إلا الملائكة والصالحون. كان لنا شيخ رحمة الله عليه ينظر في وجوهنا في الصباح يقول انت لماذا لم تصلي الصبح؟ طب ايش عرفه ده؟ هو يرى بنور قلبه الولد ده عليه هالة، الولد الاخر مطفي منطفئ لم يصلي، فاطفأ الهالة النورانية. ولذلك لما قال ربنا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، قال ان التفسير الحديث ان كل مؤمن على الصراط يضيء له ايمانه على قدر ايمانه، في من يضيء له ايمانه على يعني ابهامه، ابهام قدمه، اصبع رجلك، يعني النور بتاعك ايه؟ نص فولت، سمعة كده بسيطة، حاجة بسيطة. ليه؟ لان كان ايمانك ايه؟ مرة الشيخ عمر حضرت له من 7 سنين، طب خلاص كفاية، قول لك كل 7 وكل سنة حضر له 7 سنين خلاص مرة، سبحان الله، عنده خطة سبعية، ها؟ غير افتراسية. فالمهم وفي واحد ايمانه يضيء له ايمانه ضوء الهلال، في واحد ايمانه يضيء ويخبو، يظهر ويخبو. ليه؟ يعني كان في الدنيا يمشي على سطر، ها، ويترك سطر، يمشي على يكتب صفحة ويسيب ايه؟ يسيب. عامل زي بالضبط ايه؟ ان اعضوا منها رضوا. متى نراه في المسجد؟ لان زوجته في المستشفى، قال يا رب نروح نصلي يمكن ندعي لام فلان ربنا يكرمها. يكرمها ازاي؟ هو كل واحد له كرم شكل، المهم يكرمها وخلاص، كرم كبير من عند الله. ولده في الامتحان، دقيقه قاعد في المسجد، عنده ورطه في الشغل مع المدير نراه في المسجد. فده بتاع ايه؟ ابن الساعه، مش ابن الساعه اليد يعني لو لحقت، لا ابن يعني يعني يعني ايه؟ تبع التسهيل، ها، تبع الحاله بتاعته. فده ايمانه، فاذا اظلم عليه كلما اضاء لهم، ها، مشوا فيه، واذا اظلم عليهم توقف. ليه؟ لان الصراط دحض مذله، تحته جهنم سوداء كالليل البهيم، لا يضيء للمؤمن الا ايمانه. اللهم اضئ لنا طريقا يا رب. ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء القمر ليله التمام، طبعا عشان انت ابن المدينة والكهرباء وما شاء الله. شوف الله يكرم اخونا ابو صدق عامل لنا ايه فرح كل يوم ما شاء الله. لو قدر الله هذا من فضل الله، نشكر الله على هذا النور. ربنا يجعله نور في القلوب كما هو نور في بيوت الله. جميل. لكن لو انت ابن البادية، القمر لما كان يطلع بالليل هو يرى على مدد ما يرى التلال والهضاب والوهاد، وسبحان الله العربي كده، والفلاح الذي نشأ في الأرض الواسعة، ونحن نشأنا في علب خرسانية ضيقة لا نرى إلا تحت أقدامنا. فهو لما القمر ليلة التمام ده ضوء لا قوة إلا بالله في وسط ظلام. جميل. ومنهم من يضيء له إيمانه كضوء الشمس، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. ده في النور. طب في السرعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله والله مهما صلينا عليه ومهما ما أدينا حقنا نحوه صلى الله عليه وسلم، حقه نحونا صلى الله عليه وسلم، يعني ما في شيء إلا دنيا وآخرة إلا ما وضحه لنا. غير في يوم من يسير على الصراط، يمشي مشي الدجاجة. الدجاجة تمشي كم كيلو في كم سنتيمتر في الساعة؟ دجاجة برضو كان بطيء في الإيمان. يقول ياه في ناس تروح خطبة الجمعة متى؟ لما يبتدي يسمع الرجل يبتدي يدعو ولا يظن أن جمعته قد ضاعت. فده إيه؟ بطيء. وفي من يسير سير أعزك الله النعجة برضو ماشي إيه؟ على مهلها لا أخوة إلا بالله. ليه الراعي يتعلم الصبر؟ منين ياخد الصبر؟ لو كانت النعجة دي من طراز فراري، ها واخد بالك كده، كان يبقى الراعي الغنم عصبي زيك، صح ولا لا؟ لو الإشارة بس أضاءت أخضر لمدة لحظة، ها، واللي قدامك تلعثم تعمل فيه أنت إيه؟ لأن أعصابك خارج جسمك. لكن راعي الغنم على الدنيا طارت، الدنيا قاعدة ماشي على مهله، ده في إشارة، ماشي في الصحراء، الصحراء بتاعت حد بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ماشي براحته أبوه وغنمه. نعجة تروح تشذ عن القطيع ينتظرها إلى أن تعود. هو لو عصبي كان ذبحها زي أنت عايز تذبح أولادك واللي بالي بالك. فليه من عصبيتك؟ عصبيتك خارج عنك. ليه من سرعة الأداء؟ لكن ابن القرية وابن البادية وابن الأرض ده أعصابه أهدى. ما جاءت المدنية لنا إلا بأن وترتنا، وكان من الواجب تأتي لنتقدم بها، سبحان الله. المهم، ومنهم من يسير عليه سير الفرس المضمر، الفرس بتاع الايه؟ الرهان. الله أكبر. القضية دي كلها جاية منين؟ من الهالة الإيمانية المحيطة بجسد الإنسان، لأن حالته الإيمانية في الدنيا كانت مع الله ومع مجالس العلم ومحبة العلماء، عندئذ أنارت هالته دنيا وأخرى. ولذلك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولي في الدنيا ازاي؟ يفضل معه لغاية القبر، لغاية ما ينزل من القبر، لغاية ما يخرج من القبر. مثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. كيف نتعود على قيام الليل؟ احنا رحنا بعيد ورجعنا على قيام الليل. كيف نتعود؟ نبدأ بعد ما ترجع اليوم. متى يبدأ قيام الليل؟ من صلاة العشاء، اسمه ليل. لو صليت اي ركعتين، نقول اليوم مثلا العشاء تنتهي الساعة 8 مثلا، من 8:15 مثل الان تماما، لو بدأت صلاة العشاء من 8:15 اسمه ايه؟ قيام الليل. خلاص. فيه ناس تأخذها الدنيا، يقول لا انا ما اقدر اصلي وانا لسه جاي من العمل وعندي طاب كويس، فيحب ينام شوية. اذا نام وبدأ يتعود يقول قبل الفجر بنصف ساعة انا استيقظ، انا مش عايز اكتر من نصف ساعة الاول، ركعتين ياخدوا ربع ساعة، وربع ساعة استغفار ودعاء. ظل على هذا 6 اشهر، مش عايزك تعمل شيء اكتر من ايه؟ نصف ساعة لمدة 6 اشهر قبل الفجر. خلاص. طيب بعد 6 اشهر اعملهم 45 دقيقة، ركعتين في ربع ساعة، وقراءة قرآن ربع ساعة، واستغفار وذكر ربع ساعة، 6 أشهر. بعد سنة خليها ساعة، بعد 3 سنوات أنت الساعة البيولوجية بتاعتك تبدأ مش من أذان الفجر، من قيام الليل. تعود تجد أنك منضبط طوال اليوم، وتجد اليوم الذي لا تصلي فيه صلاة الليل تجد عندك كسل وفتور وتأنيب ضمير. أما لو توقفت عند الفرض فقط، وصفت لك المسألة من قبل وقلت لو أن لبيتك حديقة واسعة ودخل اللص إليها، اللص إلى أن يمر من ممر الحديقة ويغفل الحراسة وإلى آخره، إلى أن يصل إلى باب البيت، يكون أهل البيت إيه؟ فيقضوا فيمسكوه. لكن لو أن بيتك على قارعة الطريق بدون حديقة، اللص لما يحب يدخل يدخل فين؟ تلاقيه جنبك جنب الوسادة ياخد اللي عايزه. تمام؟ هكذا الشيطان، البيت الفرض والحديقة النفح وقيام الليل. فانت لما بفضل الله عز وجل تواظب على النفح، الشيطان يبتدي يوسوس لك في النفل الاول، ولما بلاش اليوم تصحى لله، ده انت اليوم عندك جمعية عمومية وبعدين في مراجعات مع الموظفين وفي كذا وفي كذا، في دورة علمية، في مش عارف ايه، في عندك مجهود، نام. وبالعكس ده انا لن استطيع ان اواظب سبحان الله على هذا الخير اللي انا فيه الا بايه؟ بقيام الليل. فلما يوسوس لك يوسوس لك في النفل، لكن لو انت ظلت على الفرض فقط يدخل لك في الفريضة نفسها. انت جاي متعب نام، ولما تصحى الساعة 2 أو 3 يبقى صلي العشاء، يقول له لا لابد ايه؟ قال وعجلت اليك ربي لطرد. قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري ها وعجلت اليك ربي لطرد. انه قال له انت تيجي بعد 40 يوم. سيدنا موسى من محبة الخير عنده حمية للخير، فلخص 40 يوم خلهم ايه 30 اسرع. طلع راح على جبل الطور وساب قومه، وكان وهو رايح يقول العلماء انه امتنع عن الطعام والشراب كي يلقى الله صائما حتى ظهرت خضرة البقل من بطنه، هكذا تقول كتب السير. فخاف سيدنا موسى ان يكلم الله ورائحة فمه، رائحة فم الصائم، عنده خلوف في ايه في الـ في الـ في, في, في فمه. فرب العباد سبحانه وتعالى لما هو راح له بعد المدة قبل المدة فسأله وما أعجلك عن قومك يا موسى، هو مش اجتهاد من كريم الله ولكن بحثا عن الأفضل، بحثا عن مرضات الله. وعجلت إليك رب، من أفضل العباد عندك يا رب؟ قال الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته. يبقى فرحان ورايح درس العلم، فرحان ورايح يصلي صلاة الجماعة، فرحان ورايح يصل الأرحام، سعيد ورايح يعود المريض، سعيد ورايح يشيع الجنازة، لأي شيء فيها الله ما شاء الله هو إيه؟ مندفع. أي شيء في خير لا يتوقف. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا الذي إيه أردت أن أتكلم فيه اللي إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. أشد وطئا يعني أشد، يعني يقول إيه؟ ثقل على الناس ثقلت على الناس وطأة سلطانهم. يعني السلطان سبحان الله ايه يعني لما معاملته ساءت اليهم فثقلت عليه ايه المؤنة او المعاملة بتاع لهذا الرجل لرعيته، اسمها ايه؟ ثقلت وطأته عليه، هكذا قالت العرب. كان الله يرحمه حافظ ابراهيم يتيم، فكان عايش عند خاله، والولد النابغ والنابهة يبان من الايه؟ يظهر من الصغر، يقولوا في المثل العامي الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، صح ولا لا؟ يعني واضح يعني. والولد الغبي باين من ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني الجينات تعمل من البداية كده وكده يمين وشمال. المهم فطبعا انت بتبقى دلوقتي الجينات من؟ المهم ما لناش دعوة، احنا بالليل عيب. فالمهم فالحافظ عايش عند خاله، هو مغرم بالشعر وبالادب، كان زمان القاهرة تعج بليالي الأدب والشعر والشعراء والعمالقة والعباقرة. فيهرب من المدرسة أو يهرب من القسم الليل بتاع المدرسة ويروح يحضر الإيه؟ إن ده عنده 12 سنة يعني محبب بليه الشعر. وشعر حفظ عجيب. المهم فخاله هدده قال له اما تهتم بالمذاكره سيبك من الكلام الفاضي والفارغ، لان زمان اولياء الامور الى الان بعضهم يتعاملوا مع الاولاد كما ان الولد يعني في سنه لمصيبه، يبقى عنده ولدين 4 سنوات و2 سنين يعني الاثنين ايه اطفال، فالولد الصغير ابو سنتين ياخذ اللعبه بتاع الولد الايه ابو 4، ام ابوه يقول له ايه ما تزعلش انت الكبير. كبير ايه يا ابني؟ كبير ايه ازاي يعني؟ 4 سنوات ده عيل وده عيل وانت عيل من الاثنين في ايه يعني؟ سبحان الله، لا اله الا الله، لا تسيب الولد يلعب الله. لكن لا انت الكبير، الولد يطلع عنده عقده من كلمه الكبير، عنده عقده داخليه لانه انت الكبير انت لغايه الله. طب اعمل ايه يعني؟ احنا سبحان الله اصير عبد في البيت يعني؟ ولا 4 سنوات تحملوا المسؤوليه مش كده يعني؟ المهم يعني فحفظ ابراهيم لقى خاله مضيق عليه كتب له ورقه، وكان هذا اول ما كتب من الشعر. ثقلت عليك ثقلت ايه؟ ان ناشئة الليل ها هي اشد وطئا. ثقلت عليك مؤونتي فهي اليوم واهية ضعيفة، فافرح فاني خارج متوجه في دهية. بس انا خارج مش اشوف وجه تاني. هذه ليست دعوة للاولاد للتمرد، والحمد لله مش موجودين اصلا احنا ماشي. المهم ان ناشئة الليل انك تستيقظ من النوم تقوم تصلي دي مش سهلة على النفس. ليه؟ انت تتخيل احيانا ان دعاء سيبك من قيام الليل، خلينا ننزل تحت شوي عند اذان الفجر، يا الله تقول يعني اقوم مخول الان يكون عندي القوة ان اتحرك وانزل من الفراش واروح لغاية صنبور الماء، بعدين اتوضأ، بعدين انزل امر واروح على المسجد. الموضوع الشيطان ايه يخليك القضية دي ايه كأن على صدرك جبل احد. لكن مجرد تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكبر لنفسك قعدت، اول ما تجلس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تتحل العقدة الاولى، تدخل برضو انت ايه يعني بدل ما تفتح الصنبور الماء تفتح المفتاح الكهرباء وتدخل في مش شايف لسه. اول ما تتوضأ يا الله تجد نفسك النشاط دب في حياتك سبحان الله 80%. اول ما تنزل وتسمع الامام تندم على انه مر بك خاطر انك لم تصلي اليوم، صح ولا لا؟ عايز ايه؟ عايز هذا الشعور يجب يتملكك الى ان يصير لك عادة، حتى ايه يصبح لك ايه عادة. واحد من المريدين زمان من 30 سنة قال يا شيخ انا رجل عندي 60 سنة تعودت على الصلاة من السنة الماضية فقط، الحمد لله ما صلى من قبل، بس اصعب صلاة علي صلاة الصبح. تشوف انت رجل صالح وربنا ختم لك بالخير، انت بس قبل ما تنام يعني وعد قل لي احاديث وادعية، انا لا احفظ احاديث ولا لي في الادعية ما اعرف شيء. قلت له قول يا رب صحيني لصلاة الصبح. الرجل جاء بعد مدة وقابلني قال يا شيخ الدعاء العجيب اللي انت عن من هذا الدعاء؟ عم ده دعاء كده وخلاص انت لقيتك تقول لي تقول لي احاديث ولا تقول لي دعاء ولا سبحان الله. قال تخيل يا شيخ اليوم اللي تكاسل فيه عن صلاة الصبح الاقي قبل ما اصحى من النوم واحد قاعد لي على باب الغرفة يؤذن فاستيقظ. وانت اصبحت حبيب الرحمن يرسل لك ملكا ليوقظك، انت قطع خاص. ليه؟ لانه صدق النية مع الله، ها صدق النية. فالعبد الصالح سبحان الله العظيم يعني لا تدري لعل الله يجعل بعد ذلك امرا، الله هو الذي يقدر، بس انت اصبر واحتسب، اصبر واحتسب وخليك مواظب على باب الدعاء، لا تدري اين تكون النهاية. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه كان حكى حكاية عجيبة في قرية بعد الرياض بشوي. القرية صغيرة ما فيها خشبة اللي بيشيلوا عليها الأموات، فاستدعوا خشبة من قرية أخرى، فخشبة محطوطة كده وعليها غطاء، ضاع على سيارة نقل وذهبت من هذه القرية لهذه القرية 7 كيلومتر. في الطريق أوقفهم رجل، وقف وقف خذوني معاكم. قالوا منين؟ لسيارة نصف نخلة. اركب فوق، اركب ورا خلف. طلع فوق المطر ايه نزل، فنادى عليهم قال لهم الصندوق ده بتاع الاموات ده في حد يعني الخشبه دي والغطا ده في شيء في حد؟ قال لا لا احنا رايحين. قال حلو نطب. راح داخل وراح ايه غطى الغطا ونام. كام كيلو او 2 كيلو واحد وقف خديني معاك اركب مع الخلف. قال ما في الخلف. المهم قال الناس ركب تمام. المطر هو قاعد حاطط في ذهنه ان اللي جوه ده ايه ماي. المطر انتهى صوت الماء خلاص ما في فاللي جوه ايه قال اقوم بك وانا افضل نايم. هو جاء من هنا الرئيس قال لك الميت ايه حصل له راح وقع على الطريق داست عليه السيارة فمات. شوف اقدار الله. شوف راكب فين وماشي منين ورايح فين عشان ايه. فخلي الامور تمشي كما يريد الله. الله يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. هو الله هو الفعال. ان تصبر احتسب. إذ قال له ربه اسلم خليك ابراهيمي. الابراهيمية تقتضي التسليم التام والا ما كان حنيفا والا ما جعله الله رب العالمين اب للانبياء وهو الخليل وهو الذي ادعته كل الملل. اليهود يقولوا ده تبعنا والنصارى تبعنا يعني سبحان الله. فاذا هذا الانسان العظيم لما سلم امره لله سبحانه وتعالى. أتوحد الله لا اله الا الله. ان لك في النهار سبحا طويلا. قلنا ليه هذا اللفظ العجيب ان السباحه تجعل الانسان يضرب بيديه ورجليه ويتقلب في الماء فانت لك في النهار سباحه طويله. وقلنا ان قراءه من القراءات تقول ان لك في النهار سبخا بالخاء وهو الايه الصوف المنفوش. فانت تنتفش في الحياه تروح يمين وشمال تيجي بالليل الحركه تهدا الحركة تهدأ. أقل السير ليلا فإن لله مخلوقات لا تسير إلا ليلا. يعني خفف الحركة في الشارع. مش داعي أنك تبقى الساعة 12 والساعة 1 صباحا إلا بضرورة. عندك عمل عندك وردية في العمل عندك مناوبة في الشغل كنت في مع مريض في المستشفى وتأخرت. هذه حالات ضرورة. لأن كلنا في الشارع بعد بالليل خلاص يا أخي بعد العشاء عودتنا إلى البيوت ونوم أمثلنا يعني عبادة. سبحان الله بارك يعني النوم امثلنا نام احسن يعني دايما يقولوا ايه نوم المسلم عباده. المهم يعني واذكر اسم ربك. ما تذكر اسم ربك الله اكبر. وتبتل اليه تبتيلا. الله التبتيل اللي هو ايه الاخلاص. اذا قالوا مريم البتول اللي هي الايه المخلص المنقطع للعباده الذي لا يذكر مع الله احدا سواه. احد منقطع لله. كل عمل يقول ايه ماذا يقول الله في هذا الامر. طب انت مخير بين امرين بين ان تقف مع زوجتك وقفة شديدة او اخوك او الموظف عندك. طيب اذا كان الله عفى عن الرجل اللي قتل 99 وبعدين كملهم بالايه بالراهب اصبحوا ايه 100 ولكن ما زال باب الله مفتوحا له فتابع لي. طيب خلاص انا اتخلق بهذا الخلق. ليه؟ لان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. طالما انا يعني سبحان الله يبقى عندي سبحان الله مجال الرحمه الله يرحم. واصبر على ما يقولون. يا الله اصبر على ما يقولون. شوف الذي يشتمك ويخوض في عرضك الله يرضى عنك لا تعطل حياتك بان ترد عليه. ليه؟ لأن دخل رجل يستفز أبا بكر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في ناس عجين الشر فشتم أبا بكر كده فسكت ثم شتمه فسكت ثم لما هجاه في الثالثة بدأ أبو بكر يرد عليه ويقول يا أخي اتق الله. فغادر الرسول المكان. أبو بكر جري ورا الرسول يقول واخد على خطره منه الا غضب رسول الله. يا رسول الله هجاني مرة فسكت والثانية فسكت وعند الثالثة بدأت. قال يا ابا بكر انظر بك ان الله وكل عنك ملكا يرد بدلا عنك فلما بدأت انت في الرد خلاص انت هتاخد حقك بدراعك بك انت حر. ذهب الملك وحضر شيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. ليه كان المتسبان شيطانان؟ ها؟ سبحان الله العظيم. طب بالله عليك، هل في القرآن لما وصف المجرمون في مكة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأن، هل بالله عليك قرأت في القرآن أنه قال عليه الصلاة والسلام لا أنا لست شاعرا، أنا لست بكاهن، أنا لست بساحر؟ هل قرأت في القرآن هذا؟ من الذي رد عنه؟ فخليك إيه؟ خليك محمد النزعة، خلي الله يرد عنك. وقلت لك من قبل، ودي قاعدة في الحياة، أردت أنت من غيظك من فلان أن تقطع له إصبعا اتركه لربك يقطع له لك يده. عايز تقطع يده اتركه لله يقطع لك ذراعه. عايز تقطع ذراعه اتركه لربك يقطع لك خبره من الدنيا. لأن الله لما ينتهي، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، عملوا ايه؟ فزادهم إيمانا. مش يعني خافوا، قالوا يا خبر، هو احنا قدرنا على دول؟ أبدا. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، وبعدين واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. اقرأ القرآن بهذا الصدق، اقرأ بهذا التمعن. ليه؟ أجدادك الصحابة وانت منتسب لهم هذا شرف كبير عملوا هذا، أول ما قالوا ما المشكلة؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشارك في الغزوة الثانية في أحد إلا من شارك معنا البارحة. مش حد جديد، عادوا بجروحهم، اللي مات أخوه واللي مات أبوه واللي قتل ابنه، كل هذا لملموا جراحهم وعادوا سريعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكفاهم الله سبحانه وتعالى الله شر القتال. ولذلك لما حفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق ما عبر الخندق إلا أربعة، كان من ضمنهم صنديد العرب عمرو بن ود. عمرو بن ود ده كان يقال إن عمر إذا وقف بجواره صار عمر قزما. يبقى ده كان إيه؟ حاجة تخبر ده. وكان ذراعه سبحان الله يحمل به جذع الشجرة ليقاتل به أحيانا. إيه؟ فلما عبر الخندق نادى قال يا محمد، شوف شوف سخرية الكافر إلى اليوم، نفس القضية، ألا تقول لأصحابك إن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ مش أنت تقول لأصحابك كده؟ اللي يموت من عندكم يروح على فين؟ على الجنة، واللي يموت عندنا يروح إيه؟ وأنا أستعجل دخول النار. شوف الغرور يا أخي، شوف الإجرام، أخرج لي من يبارزني. من يقوم لعمر؟ يا أخي ما بشر برضه، بشر. من يقوم لعمر؟ سيدنا علي قال أنا يا رسول الله. عنده كم سنة في هذا الوقت؟ أنا حسبت عمره بالضبط، عنده 21 سنة وأحد عشر شهرا، يعني ما أكمل ابنك اللي في سنة رابعة في الجامعة، ما كمل 22 سنة. قال يا علي اجلس، من يأتي ليوارزني؟ يقوم علي، اجعلني له يا رسول الله. ثالث مرة خلاص، ده تصميم من علي، وده تربية يده. فعممه بعمامته وأعطاه سيفه صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى السماء قال يا رب فجعت البارحة بحمزة فلا تفجعني اليوم في علي. بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحرك، لأنه بشر وهو رق البشر صلى الله عليه وسلم، رقيق رقة عجيبة. عمي قتل في أحد، مش عايز أرجع بعلي البقية الباقية. راح سيدنا علي قال من؟ قال علي بن أبي طالب. قال يا بني أما وجدوا غيرك ليقتل أمامي؟ يعني مش شايفين إن مستصغرينك، يعني شافوك صغير كده وبعتينك كده كبش فداء يعني؟ قال لا، لأنك عندهم هين فأرسلوني إليك لأني أهونهم. يا الله يا الله، هم اللي بوك أي كلام فبعتوا لك أحد أي كلام. يلا مش أنت كده وجهة نظرك فينا كده؟ لا إله إلا الله. سبحان الله. سيدنا علي يسمع حرب نفسية. ليه؟ لان الرجل الغرور مش يركبه، ده هو راكب الغرور، يعني سبحان الله هو غرور في غرور. قال يا علي كان ابوك صاحبا لي حب يعني. قال فرق الاسلام بيننا، اسكت احنا خلص البضاجة. قال والله واللات والعزة لا احب ان اقتلك، انا ما احبش علي اقتلك. قال علي والله انا احب ان اقتلك. ما خلاص ما هي جاية معركة. بدأت المعركة من قبل صلاة الظهر الى ان اقتربت الشمس للغروب. قال والغبار ارتفع، وتخيل الصحابة ممسكين، لان دي قضية ثغرة حصلت في الخندق، وكان العرض في هذا المكان كان الصخر كثير، فما قدروا الصحابة يوسعوه. المهم سبحان الله، فنزل كلاهما من فوق فرسه، الخيول ما خلاص ما اصبحت منهكة، فنزلوا يبارزوا سبحان الله على الارض، الى ان ضرب علي الفخذ السيف بتاعه، جعل فخذ عمرو بن ود فقطعه، فمن شدة الألم ومن شدة جبروت الرجل شد فخذه ورماها بعيدا عنه، وصار يقف على قدم واحدة والدم ينزف ويقاتل عليا، إلى أن أطاح برأسه رضي الله عنه، فكبر فكبر الصحابة غير ود. الحمد لله رب العالمين. المواقف دي تدل على ثبوت أهل الحق، أن صاحب الحق قد يواجه أهل الباطل. فأنت لما تشتم من الغير والغير يستفزك، يقول أنا لا أستفز، لا لا لا، يعني يجابهني السفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. طيب من يذكر منا عمرو بن ود؟ ولا حد، لكن كلنا يذكر علي صحر ذا، وقلنا نسمع كلمة علي نقول ايه ها؟ رضي الله عنه ايه دعاء، شوف كم مليون يسترضوا رب العباد عن علي وعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب واصبر على ما يقولون، ومدام هتصبر بل وهجرهم هجرا جميلا. يا سلام، هو في هجر جميل، القرآن ده جميل بصراحة، هو في هجر جميل، قالوا ده في ثلاثة حاجة، ثلاث أمور كلها كلمة جميل، في الصفح الجميل، وفي الهجر الجميل، وفي الصبر الجميل. الله، هو في صبر مش جميل؟ لا، ده صبر الناس 2011 ميلادية، صبر ما ينفعش، يقعد معاك يقول لك ايه؟ كيف حالك ابو فلان؟ ابو عبد الله ازاي؟ الحمد لله على كل حال، لا حول، يجيب لك اكتئاب. لا لا، خير يا ابو عبد الله، في ايه؟ والله الزوجة متعبة، والعيال، وتكاليف الحياة، والغلاء، والمدير عندي إذا أحسنت ما شكر وإن أسأت ما غفر، والعياذ بالله أقاربي طمعانين فيا، وإخواتي أخذوا الميراث، وعندي ولد، وعندي سبحان الله. ولكن أقول لك شيء، إحنا مسلمين، أنا صابر والله. شوف يا أخي الكذب يقفز من كل ذرة من كيان، ده ينفع يكون صبر جميل؟ لا، يعرف أصبر صبرا إيه جميل. إيه الصبر الجميل؟ قال صبر بدون شكوى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب في صفح جميل، اصفح الصفح الجميل. ايه الصفح الجميل؟ قالك انك تصفح ثم لا تعاتب، لما مثلا زوجتك او اخوك اخطا فيه، بعد ما تجي جلسه عتاب لطيفه كده، خلاص يا عم عفى الله عما سلف، خلاص خلاص، وننسى الموضوع. اللي بيحصل في البيوت ايه؟ لا، بعد ما يصفح وخلاص والجلسه وجود الشيخ، طبعا عشان الشيخ وبتاع، فالكل يرضى عشان الشيخ، الشيخ ماشي مبسوط، فكر نفسه ايه يعني ابو حنيفه اللي اصلح بين الطرفين، اتانا ابو حنيفه ما كمل لغايه الباب، وبعدين تاني يوم مفيش، تاني يوم سبحان الله القضيه والقصه، وانت فاكر سنه 1934 لا اله الا الله انا اليه راجعون. عندنا زهايمر في كل شيء الا في السيئات، نذكر لبعض سبحان الله، نسال الله السلام. ده مش ايه؟ مش صفح بلا عتاب. قالوا تعالى لنتعاتب، قالوا لا، تعالى لنتغافر. مش نقول نتعاتب، ما فيش عربي يعاتب عربي الا ما سبحان مع بعض، لكن عايزين ايه؟ سبحان الله نتغافر. قل يا شيخ ربنا يبارك فيه انت ازديت الي خير كبير، والله يا شيخ ما شفتك الا حتى المصلح بين الطرفين لازم يكون كده. لما يسمع من طرف واحد ويسمع من الطرف الثاني ينقل للطرف الثاني افضل ما قال الطرف الاول ويمنع كل سوء قاله الطرف الاول. يعني انت رايح لزوج بنت الراجل تقول له ايه؟ يقول والله والد زوجتك ده امن ايات الله. يقول الراجل زوج بنتي ده ما راينا منه الا الخير، اخلاق ودين وعائلته عائله كريمه، ابوه وامه انا احرج من اخلاقهم. هو الراجل لم يقل هذا الكلام، بلد ابوه وامه والعياذ بالله يا سبحان الله هم ساكنين في الخليج، انا عايز اروح اسكن في نيوزيلندا سبحان الله، ولا اريد ان تجمعني بهم والولد ابدا. لا تقل هذا، وانما ايه؟ هذا هو الكذب المباح لاصلاح بين الطرفين. طيب هنا ايه؟ وهجرهم هجرا ايه؟ جميلا. قال ايه الهجر الجميل؟ قال هجر من غير انقطاع. عندك عمه والعياذ بالله كل ما تزورها تذكرك بان ابوك اخذ منها قطعه الارض من 40 سنة. كل ما تروح تزورها ابوك اخذ ارضي وارض اخواتي، وعشان هو كان الكبير وسكتنا ولكن على كل الله يرحمه. والله سبحانه اهو ده اسمه ايه؟ كل ما تيجي الشيطان يقول لك ايه؟ انت لسه تروح لعمتك دي وتذكرك بابوك يا اخي الاب غاد على الانسان سبحان الله. قال يطلع عليكم من هذا الشاب عكرمه مسلما. عكرمه بن ابي جهل جاي مسلم. الشاشه الالهيه نقلت للحبيب صلى الله عليه وسلم ان عكرمه جاي ليسلم خلاص. فلا تسبوا اباه فان هذا لا يصل للميت ويؤذي الحي. شوف شوف شوف ادب رسول الله. لما يجي عكرمه مش تقول له يا خبر انت ابو جهل، طب ما تحكي لنا عن تاريخ حياته والعياذ بالله، ليه كان بيعادي رسول الله؟ طب هو كان مبسوط انه دخل النار؟ طب يعني انت مبسوط؟ لا اله الا انت سبحانه. قال لا تذكروا اباه فان هذا لا يبلغ الميت وانما ايه؟ يؤذي الحي. عبد الله الرجل الصالح ابن عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين لما قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قال يا رسول الله ان امرت بقتل ابي فامرني انا. يا الله، لانني لا استطيع ان ارى قاتل ابي يسير على الارض. يا الله على الايمان. شوف شو الايمان لما يصل. قال لا ما تخلي حد يقتل. قال انا لا اقتل احدا كي لا يقال ان كي لا يقال ان محمدا يقتل ايه؟ يقتل اصحابه. لا اله الا الله. عبد الله بن ابي بكر الله يرضى عليه في بدر كان لسه ما اسلمش فقاتل مع المشركين، وقبل احد اسلم، فكان يحكي مع ابوه وابوه ايه يذوب رقه سيدنا ابو بكر. قال يا ابت، كلمه عن ايام بدر، كنت اراك في بدر فاحيف عنك. يعني ايه ابتعد؟ يعني سبحان الله. من الواجب من احن على من؟ الاب على ولده او الولد على ابيه؟ الاب على ولده. يقول لك قلبي على ولد فطر وقلبي ولدي علي حجر، صح ولا لا؟ مش مثل عم كده. فالابن يقول انا كنت اول شوك في بدر اخذ جنب. اسمع الى الايمان. يقول ابو بكر والله لو رايتك في بدر لقتلتك. الفيصل في المساله ايه؟ الايمان. وهجرهم هجرا. ايه الهجر الجميل؟ قال الهجر الجميل هجر بدون انقطاع، يعني كل مده انت شايف ان عمتك دي مش ولا ابو عمك هذا اخوك هذا، لكن لا تقطع. زر غبا تزدد حبا. زر غبا تزدد. تلاقي الولد خطب البنت يرحبوا بي اول زياره ثاني زياره، لما يكثر من الزيارات مين يمل منه؟ اخواتها، صح ولا لا؟ هو هنا هو في ايه؟ طبعا انتم ابتسمتوا الاول لا اله الا الله. فزر غبا تزدد، خليك خفيف. ها زر غبا تزدد حبا، ما فيش داعي للايه يعني، خليك خفيف الظل خلاص. وهجرهم هجرا جميل. هجر بدون انقطاع. وذرني والمكذبين اولي النعمه. فيه نعمه وفيه نعمه وفيه نعمه. والعرب القران نزل عربي، لغه عجيبه، لغه ثره، لغه ثريه معطاءه. النعمه بالفتح غير النعمه بالكسر غير النعمه بالضم. فيه راجل شاعر اسمه قطرب، اسمه لطيفة قطب، ما يهمكش قطرب، كان يعيش في القرن الرابع الهجري هذا الرجل كان من الأدب مكان، عمل قصيدة طويلة اسمها مثلثات قطرب، يأتي بالكلمة العربية مفتوحة ومكسورة ومضمومة في البيت الأول، ويأتي لتفسيرها معناها بالفتح إيه وبالكسر إيه وبالضم إيه في البيت الثاني بهذا المنطق. يا الله، أنا تعجبت من بلاغة الرجل. بحثت عن تاريخه، وجدت أنه مولود في منطقة اسمها البهنسة. البهنسة دي عندنا في المنيا في الصعيد، ودي مدفون فيها 70 من الصحابة حتى تسمى موطن الشهداء. قلت لابد أن التربة التي دفن فيها 70 رفات وجسد من أجساد الصحابة تنتج هذا الرجل الصالح. التربة فيها هذا الكلام؟ 70 صحابي في مكان، يا الله أكبر، دي البقيع نمرة 2، ها واخد بالك أنت؟ فهذا القطر المهم، يعني نقول الأول النعمة، يعني وذرني والمكذبين أقول النعمة بالفتح، يعني التنعم، النعمة يعني الفتحة فوق الشدة بإيه؟ أن أتنعب بالأمر. أما النعمة اللي هو الإنعام نفسه، أن تنعم على إيه؟ إنسان. أما النعمة سبحان الله إيه؟ المسرة والفرح، تاني كلها يعني معنى متقارب صح؟ نعمة لإيه؟ أن تتنعم، نعمة الإنعام نفسه، نعمة اللي هي إيه؟ المسرة أو السرور. قطرب كان يقول، أضرب لك مثال عشان تشوف يعني يمكن تحدثك نفسك ترجع تبحث في المكتبة العربية عن قطرب ده، يقول لك يعني إيه الشيخ كان يقول من اسمه عبد الرحمن يا عم قطرب مهم عليك، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر من التجنب. إن دموعي غمر يعني كثيرة، وليس عندي غمر ما عنديش حقد، فقلت يا ذا الغمر أنت اللي مش فاهم شيء، ها يا غر يا صغير العقل أقصر عن التجنب، أنت بتشتمني ليه؟ طب بالله عليك لو واحد قال لك البيت الشعري ده تعمل فيه؟ قلوا طيب الطماطم بكام اليوم؟ أنت ليه بتريح نفسك يا عم؟ الله وده ندخل مع الرأي. يقول بدا وحيا بالسلام، مثل تاني ولا خلاص نقلب الصفحه؟ ماشي كلام جميل، احنا اذا تذوقنا اللغه هنخليك تقرا القران باذن اخرى، واللي يعيش مع القران يعيش مع الخير كله. اللهم فهمنا كتابك ولا تحرمنا لذه التلاوه والحياه معه يا رب العالمين. بدا وحيا بالسلام، رمى عذولي بالسلام، فصرت في ارض سلام لكي انال مطلبي. مضى وحي بالسلام يعني ايه؟ السلام عليكم، خلاص دي سهله دي، سلام وسلام. مضى وحي بالسلام، رمى عذولي بالسلام، السلام اللي الحجاره خير لما تكسرها تبقى ايه؟ ايه اللي خلى الامام الشافعي المراه لما دعت له قالت له ايه؟ ادعو الله لك ان ايه؟ ان يشفيك. قال يا الله، فاللي قاعدين انا ما بتدعوا بسم الله، قال ان يشفيك، يشفيك يعني يهلكك، يشفيك تحط الفتحه تكون ايه؟ البرء من المرض، ولما تحط الضمه ها الهلاك. ابو بكر رضي الله عنه دخل السوق فيقول للبياع ايه؟ تبيعني هذا الثوب؟ البائع زي حالتنا كده لا له في اللغه ولا غيره، قالوا لا عافاك الله. ابو بكر صاحب اللغه وصاحب لم تعجبه الكلمه، قال له هلا قلت لا وعافاك الله؟ تفرق ولا ما تفرق؟ الشيخ دائما تفرق عندك. هي لا عافاك الله يعني ايه؟ روح يا شيخ الله لا يعافيك، والعياذ بالله صح ولا لا؟ زين ابو بكر التقط الكلمه، قال لا هلا قلت لا وعافاك الله؟ يا اخي لا وعافاك الله، ولكن اللهجات العربية تضيعنا. الأخ في ألمانيا قاعدين، في الرجل ما يعرف اللهجات، فدخل عليه واحد مغربي وضع له إيه الشاي المغربي الجميل ده، وبعد ما شرب وبارك الله فيك الله يعطيك العافية، قال له ليه يا شيخ؟ فقبست قلت يا راجل عافي عندهم يعني النار، اسكت بقى انت مش فاهم الهجان. لا لا لا، العافي عند اخواننا المغاربه يعني النار، لا حول ولا قوه الا بالله. واحنا نحترم لهجات الناس، بس يعني اللهجه اللي فيها يعني ان دي بلاش منها، ما يفتح عليك. المهم فانت ايه، قبل ما تقعد في مكان ادرس لغه وادرس لهجات، الله يرضى عليك. طيب يا سيدي، بدا وحي بالسلام، رمى عذولي بالسلام، فاشار نحوي بالسلام. السلام اللي هي ايه؟ عروق الايه؟ اليد على كل سلامه، اللي هي الايه؟ المفاصل والايه؟ والعروق. قال والسلامه عرق في اليد كما جاء في قول النبي، كما هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هكذا قال قطرب. قطرب دي قصيده طويله، وبعدين ان شاء الله نديكم محاضره مره في الايه؟ في الادب العربي، اذا حبيتوا يعني. المهم طيب، فكيف تتقون ان كفرتم يوما، ممكن هنا وقفه، او فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبه. يا الله، الولد الصغير يشيب، وكان جدي وجدك لا يشيب احدهم الا بعد 70 و80 و90، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 43 سنة عدوا 17 شعرة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه. شوف الصحابة عندهم دقة ايه، 17 شعر. قالوا لي ما عجل عليك الشيب يا رسول الله، العربي لا يشيب في الاربعينات ابدا، الان العربي يشيب او نكمل 40 يوم، او ننزل بطهم 40 يوم من خناقات ابوه وامه، الولد شاب وعصبه وتوترت. لكن العربي زمان قال شيبتني هود واخواتها. ولان الوقت يعني ينسحب منا سريعا ان شاء الله، بإذن الله رب العالمين، نتمنى أن يعني نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وبارك لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسون من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.